المطلوب في هذه الكلمة قوس قزح هل هي صحيحة؟ قوس قزح المراد به اللون الذي يتكون من الرذاذ، تكون من الرذاذ مع شعاع الشمس. شعاع الشمس إذا ضرب الرذاذ الذي يكون من المطر أو من غيره تكون خط ملون فيه خضرة وفيه حمرة وفيه بياض، هذا نتيجة اصطدام شعاع الشمس بالرذاذ، يسمون هذا قوس قزح، تسمية منا ما أعرف لها دليل، وإنما هي شائعة عند الناس، وأصلها كما ذكرت لكم التقاء شعاع الشمس مع الرذاذ. نعم.